هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال أرسطو: الجاهل يؤكد والعالم يشكك والعاقل يتروى. علم. أستاذ الجيل. أستاذ الجيل لقب يعرف به مفكر ورائد من رواد التنوير والحركة الوطنية المصرية أحمد لطفي السيد. ولد بالتقالية في عام 1872، تخرج في مدرسة الحقوق ليعمل في سلك النيابة حتى استقال منها في عام 1905 ليتفرغ للعمل السياسي. شارك في تأسيس حزب الأمة وتولى رئاسة تحرير صحيفة الجريدة، كما كان عضوا بالوفد المصري الذي سافر إلى باريس عقب ثورة 1919. كان أول مدير لجامعة القاهرة عند افتتاحها، ويذكر أنه تولى إدارتها 3 مرات، وأنه استقال في المرة الثانية احتجاجا على فصل الدكتور طه حسين من الجامعة عام 1932. عمل أحمد لطفي السيد أيضا وزيرا للمعارف ووزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء، كما ترأس المجمع اللغوي منذ عام 1945 وحتى آخر حياته. ارتبطت شهرته بالأثر الكبير الذي تركه في الفكر المصري الحديث بإدخاله مفاهيم الثقافة السياسية الغربية ومطالبته بالحكم الدستوري وبأن تكون مصر للمصريين، وبدعوته لحرية الفكر وتحرير المرأة وتعليمها. انتقل أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد إلى رحاب ربه في 5 مارس من عام 1963. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب لشخص لا يحسن عمل شيء في حياته المثل القائل: لا صنعة ولا أستاذية، أي لا هو صاحب حرفة أو صنعة يجيدها، ولا هو أستاذ ماهر يعلم ويرشد غيره. علم. تكنولوجيا النانو. تكنولوجيا النانو أحدث ثورة علمية سوف يتغير معها وجه العالم، ويقصد بها تقنية تصنيع المواد والآلات المتناهية في الصغر. هذه التقنية تعتمد على مقياس يسمى النانو، وهو أصغر وحدة قياس مترية معروفة حتى اليوم. يبلغ طول النانو جزءا واحدا من 10 مليون جزء من السنتيمتر، وبالتالي فحجمه أصغر من قطر شعرة الرأس بنحو 80,000 مرة. على هذا المقياس بدأ العلماء في تصنيع أجهزة وأدوات حديثة لا تتجاوز حجمها 4 نانومترات ولا ترى بالتالي بالعين المجردة. من أبرز ميادين تكنولوجيا النانو ميدان الطب، حيث يسعى العلماء حاليا لتصنيع أجهزة تدخل عن طريق الدم إلى خلايا جسم الإنسان لمعالجة الأمراض المستعصية وإجراء عمليات كبرى دون جراحة. طرفة. إيه يا ابني ده؟ أديك 50 مسألة تحل منهم 3 بس اللي عرفته يا أستاذ. لا لا لا يا ابني، لا لا، ده أنا لما كنت في سنك وكان المدرس بتاعي يديني واجب 3 مسائل كنت أحل 50. ما هو أكيد يا أستاذ المدرس بتاع حضرتك كان أحسن من المدرس بتاعي. الخماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.